بسم الله الرحمن الرحيم. مناقشة أحمد. قوله سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما معناه؟ الاستفهام هنا ما المراد منه؟ إيه؟ ما المراد بالاستفهام؟ استعلام ولا إنكار ولا توبيخ؟ يعني ليس استعلاما. يعني هل هو يسألهم ما الذي منعكم أم ينكر عليهم؟ ينكر. إذن هذا إذن استفهام إنكاري. طيب، كيف يكون توقير الله عز وجل؟ توقير الله عز وجل بتعظيم أوامره، بأن نفعلها، تعظيم يعني في قلوبنا نواهي أن ما نسويها، ونعظم شرع الله عز وجل والأماكن، مثلا زي المسجد، زي القرآن، كلام الله عز وجل. كل هذه الأمور يعني المؤمن يعيش وهو يعظمها، فيعظم الله عز وجل في قلبه. أحسنت إبراهيم. قوله سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ السماوات كيف كيف كيف هي؟ طب هل قيل انها متلاصقة؟ هل قيل ولا لا؟ لكن الصواب انها بالتفاوت العظيم. عبد الرحمن: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لماذا خص الله تبارك وتعالى الشمس والقمر؟ لماذا ما ذكر النجوم؟ يحيى: لأنها أظهر شيء، أبين شيء، تراها العرب. سالم: في قوله سبحانه: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فيها نص على مسألة عظيمة، مسألة البعث. وهل كان قومهم ينكرون البعث؟ هذا الظاهر، ينكرون التوحيد والبعث. مبخوت. قول سبحانه: والله جعلكم الأرض بساطا. كيف بساطا؟ مبسوطة. طيب، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعني هل هذه نعم تستوجب الشكر؟ طيب، وش معنى السبل، الطرق، فجاجا؟ نعم، في الصحاري وفي الجبال جعل فجاجا ليسلكها الناس ينتفعون منها. طيب، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمشاهدين وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. هذا الكلام من نوح عليه السلام قاله في نهاية المطاف ونهاية الأمر بعد أن بقي فيهم سنين عددا ولم ينفع معهم الدعوة ولا التنويع في أساليبها، فاشتكى إلى ربه فقال ربي إنهم عصوني أي خالفوني ولم يطيعوني، وسبب ذلك أنهم اتبعوا الملأ والكبراء الذين أضلوهم واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي اتبعوا أناسا قد جاءتهم النعم من المال والولد ومع ذلك ما انتفعوا في أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم، بل أضلوهم، يتبعوا الكبراء الذين هم في أنفسهم ضالون فأضلوهم، ومكروا مكرا كبارا أي أن الكبراء مكروا بأتباعهم مكرا عظيما، ومعنى الكبار أي الكبير، لكن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أنهم مكروا مكرا كبيرا عظيما فأضلوهم ومنوهم وهنوهم وقالوا نوح على ضلال. ومن مكرهم قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني أثبتوا وابقوا على ما أنتم عليه، وفي هذا حث لأهل التوحيد على الدعوة إلى التوحيد. كيف ذلك؟ نقول أهل الشرك يدعون إلى شركهم، انظروا ماذا يقولون، لا تذرن آلهتكم، أثبتوا على ما أنتم عليه، أنتم على الحق، فأين أهل التوحيد؟ أين أهل الحق؟ أين من يعرف الحق ثم هو صامت ويرى الفرص ويمكن أن يتكلم ويعظ، ولا سيما إذا حمل العلم، فإن الإنسان إذا حمل العلم طولب بالدعوة، وإذا لم يدعو بالقليل فإنه يدعو بالكثير. وذلك بعض الناس يدرس الجامعة وربما يحضر السنين ثم لا يحرك ساكنا في الدعوة إلى الله عز وجل ولا ينطق بالحق، فهذا مع الأيام والليالي يصير صامتا حتى يخذل. أما من يكون عنده حرقة وعنده هم للدعوة وهم لنشر الحق ونشر التوحيد وإنكار المنكر بالطرق الشرعية، ليس إنكار المنكر أن تصيح بالناس أو تبكتهم أو تسبهم وتشتمهم، لا، بل ينبغي الدعوة بالحكمة والكلام اللين والكلام البين، لكن لا تسكت، لا تسكت على الباطل، فادعو الله عز وجل وادعو من حولك من الأهل والأقارب والزملاء، ثم إذا فتح الله عز وجل عليك بعلم فإنك تنشر العلم ما استطعت. انظر أهل الشرك ماذا يقولون، لا تذرن آلهتكم، آلهتكم يعني معبوداتكم، ثم خصوا الخمسة وقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، خصوها لأنها كانت أكبر الأصنام. وقد جاء عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن هذه الأسماء أسماء رجال، وأنهم ما بين آدم ونوح، وليسوا من قوم نوح أي من بعده، لا، وإنما هم قبله. ولذلك لما أتاهم نوح عليه السلام كانوا يعبدونها. إذن فهم إما من ذرية آدم عليه السلام أو من ذرية بنيه، فكانوا رجالا صالحين. فلما ماتوا فمن عادة الناس محبة الصالحين، فاستغل الشيطان الفرصة وسلك طريق الغلو فيهم، لكنه ما أتاه مباشرة اعبدوهم، لا، وإن بالطرق الخفية الخبيثة. قال: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني صوروا صورهم. وظاهر الآثار أنهم صوروهم صورا صور بني آدم، يعني نحتوا نحتا إما بالطين أو بالخشب أو ما أشبه ذلك، يعني صوروهم صورا، ليس مجرد بلوك أو شيء يضعون في مكان، لا، وإنما صورة هذا الرجل، صورة ود وصورة سواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم ما عبدوه، ما عبدوه، قلنا كيف نعرف أول أنا نعرف عارفين الدين مثل ما يفعل الآن، احنا عارفين، أنت عارف، لكن هذه بداية الانحراف. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، وإذا ما عبدت مباشرة، وإنما أتاهم الشيطان قال: إن أسلافكم كانوا يستنزلون بهم المطر. وقد قال بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله إن بداية عبادة الأوثان ما تأتي مباشرة، وإنما يكثر الناس زيارتهم، ثم ربما رق قلبه فدعا الله عز وجل، ما دعا الصنم ولا الوثن، وإنما دعا الله فاستجيب، إما فتنة ابتلاء امتحان، لأنه جاء هنا أخطأ فالله ابتلاه، أو إنما حصل الاستجابة عند الدعاء عند هذا القبر والوثن، لا به أو بسبب رقة قلبه. كم جواب هنا؟ قد يقال كيف يجاب عند القبر؟ نقول: إما كملوا، إما فتنة الله عز وجل يبتلي الإنسان، وإما حصل الاستجابة عند الدعاء لا به، مثل لو طقيت يدي طاحت المروحة، هل طقت يدي طاحت المروحة؟ لا، أثناء المروحة تطيح طقت يدي بس كده، هذا معنى عنده لا به. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، أو بسبب رقة قلبه، رقة قلب فدعا الله عز وجل بإخلاص فاستجيب، فحصل الاستجابة عند الزيارة، يطلع الشيطان ويروج الشيطان أنه لما جاء عند القبر استجيب. فإذا أردت أن دعاءك استجاب فروح عند القبر، يا أخي هذا رجل صالح، هؤلاء أولياء الله صالحين. ثم يأتي الناس، يأتي عشرات ولا يستجاب لهم، لكن واحد يستجاب لك: والله إني بعين أنا شايف، أنا 20 سنة وما له ولد، عالج وراح وتزوج 4 نسوان، ومجرد ما راح عند الولي ودعا على طول يبدأ الناس. ثم الشيطان ينسي الناس اللي ما استجيبوا، لكن اللي استجيب يطلع، ثم يبدأ الانحراف: أسألك بحق الولي الفلاني، أسألك بجاه الولي. وهل هذا الشرك؟ لا، تو الشرك، الحين الشرك بيجي، هذه بدعة، لأن هذا توسل بدعي. التوسل عبادة وجاءت لها طرق كثيرة، توسل بأسماء الله بصفات الله، بأفعال الله، بفعلك بالإيمان، بحالك بالفقر. ها، هذا التوسل أسألك بجاه الولي، بحق الولي، هذا بدعة. ثم يأتي يدعى الولي من دون الله، اللهم ما يا ولي، يا ولي الله اسأل يا ربي، يا ولي الله، يا ولي الله قربني عند ربي. قال الله تعالى عنهم في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ما عبدناهم يا أخي، حنا فاهمين عارفين الذي يعطي يمنع رب العالمين، هذا رجل صالح، هذا إنسان واصل، هؤلاء وصلوا لله. وحكيت لكم مرة أني كنت في الطريق فرأيت رجلا كبيرا من بلد عربي، كبير سن يمكن في 60 أو 70، فركبته معي، قلت في نفسي خلني أشوف عقيدته. فقلت: يا أخي عندكم أولياء، إحنا ما عندنا ولا واحد، عندكم أنتوا عند في بلادكم أولياء وصالحين؟ فهز رأسه قال: نعم، بلغته، أبغى أجمع أعلمهم بلغته. قال: نعم، هؤلاء أناس واصلون، هؤلاء أناس واصلون. إيش معنى واصلون؟ يعني متصلين بالله، فأنا أروح لهم يوصلوني لله. قلت: بس وقف، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ثم مع الأيام والليالي نسوا الله، مع أن هذا شرك أكبر، لكن يصل بهم الأمر إلى أنهم ينسون الله، خلاص انتهى الأمر، يجعلون هؤلاء هم الكون كله. ولذلك فيه من ممن ينتسب الإسلام اليوم من يعتقد أن الأولياء يديرون الكون وأن الكون بيده، موجود، ويقول أولياء الصالحين وصلي اللهم صلي على محمد، هذا ولي، لا إله إلا الله أولياء الله. يعني عجب، أبو جهل خير منهم. لماذا؟ أبو جهل عنده علم باللغة وعلم بالشرع لكن ما قبله، هؤلاء والله لا علم ولا عقل، لا إله محمد رسول الله، ثم على طول يشرك بالله الشرك الأكبر. موجود هذا الآن في مقاطع اليوتيوب، هذا عجائب عجائب طوام بسبب الأصنام والأوثان. فانظر، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. الكبراء والملأ أضلوا بتلك الأصنام الكثيرين، وهذا موجود، تجد يعني عمايمهم وحالتهم، وما تكلم ترى عن نصارى ولا يهود، لا لا لا، عمن ينتسب الإسلام الآن، ينتسب الإسلام ثم يضلون أتباعه. بل لو أتيتهم دعوتهم إلى التوحيد قال: أنت ما تحب الأولياء، أنت وهابي، وهابي، شو وهابي؟ يدعو إلى التوحيد، يقول: اعبدوا الله ما لكم من غيره. صار الموحد الذي يدعو إلى التوحيد هذا هو الضال، ولا غرابة، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم خير العالمين، والذي عاش معهم 40 سنة لما قال: اعبدوا الله ما لكم من غيره، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. شف، ما أنكروا عليه إلا هذا، أنكروا عليه أن يقول اعبدوا الله فقط، قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فلا تستغرب ولا تغضب ولا تيأس، أثبت على الحق، أثبت، ثبتك الله. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم نوح عليه السلام لما أيس منهم، دعا عليهم أن الله يضلهم ويزيدهم في الضلال ليزدادوا في العذاب. قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. هذا فيه اختصار في القصة، وإلا فإن قصة نوح عليه السلام مبسوطة في سورة هود، وأن الله عز وجل أمره أن يصنع السفينة فبدأ يصنعها، فيمرون عليه قال كيف تصنع سفينة في الصحراء مجنون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم أمر الله عز وجل فأركب المؤمنين وبقي الكافرين، وقال لابنه اركب معنا، قال لا سأوي لجبل يعصي من فهلك هو وأمه. قال الله تعالى مما خطيئاتهم، أي بسبب خطاياهم وشركهم وعنادهم، أغرقوا في المياه، أغرقوا في الماء ثم نقلوا إلى النار، أغرقوا فأدخلوا نارا. يحتمل أنهم في نفس الوقت غرقوا في الماء في البحر ثم أدخلوا في النار، ويحتمل أنه بعد ذلك أي في الآخرة، وهذا كله صحيح. قالوا سبحانه فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لا حد نصرهم ولا حد غاثهم ولا حد منعهم من الغرق والهلاك. وفي هذا تهديد لمن عاند الرسل وعاند أهل التوحيد أن عقوبة الله عز وجل قريبة منه. قال سبحانه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تبقي منهم أحدا. والديار هذه ديار هذه نكرة، أي لا تبقي أحدا ولا واحد. ديارا أي من يسكن الديار، الديار من يسكن الديار، أي لا تبقي منهم أحدا. إنك إن تذرهم يضل عبادك، يعني بقاهم ضلال، فأهل الشرك وأهل الكفر يضلون الناس، ما يبقون على كفرهم بس، بل يحاربون أهل التوحيد وأهل الحق، لأن الشيطان استولاهم وتولاهم فصاروا أولياءه نوابه في الأرض، يدعون الناس إلى الضلال وحاربون أهل الحق. إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي يبقون هكذا وأولادهم كفار مثلهم. طيب، وهل معنى هذا أن الكفار ما يلدون إلا كفارا؟ الجواب لا، فإن الواقع يدل على أنه يوجد كفار أولادهم مسلمون، ويوجد العكس لكنه قليل. ما العكس؟ أن أولاد المسلمين يكفر، هذا نادر جدا نادر، حتى مع الجهل اللهم إلا عند الانحراف في الشرك، لكن أن يلد مؤمن يلد كافرا هذا نادر، لكن الكفار يلدون مؤمنين موجود كثير. فانظر بلاد الغرب الآن، الإسلام ينتشر فيها بحمد الله، والتوحيد يقوم والسنة تقوم في بلاد الكفر والنصرانية. طيب على ماذا يحمل هذا؟ أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، على قومه، أن قومه خلاص ما نجح فيهم الدعوة، ولم يبقى يعني فيهم، قد عاشرهم وعاصرهم، بقي معهم 950 سنة فكلهم كفار، وما آمن معه إلا القليل. ثم قال داعيا لنفسه ولوالديه والمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دعا لأربعة أصناف، دعا لنفسه أولا، وهكذا أنت إذا دعوت لنفسك وغيرك فقدم نفسك، اللهم اغفر لي ولك، رب اغفر لي ولأخي، لا تقول الله يغفر لكم ولنا، لا، قدم نفسك أنت محتاج. لكن لو دعوت دون ما تدعو نفسك يجوز، الله يغفر لكم يرحمكم الله يوفقكم جائز، لكن تدعو نفسك معهم تقدم نفسك، رب اغفر لي. وأيضا دعا لوالديه، هل معنى هذا أن أبوي نوح مسلمان؟ الجواب نعم، وكذلك وقد نص غير واحد من أهل العلم على ذلك كابن جزي، وأن والديه كان مسلمين. ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا في تقييد، يخرج بمن دخل بيته وغير مؤمن كزوجته وابنه. وللمؤمنين والمؤمنات، هذا عام. وهل هذا الدعاء يشملنا حتى نحن؟ الجواب نعم. فنوح عليه السلام دعا للمؤمنين المتقدمين والمتأخرين، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا حسارا وهلاكا وتتبيبا. عافانا الله وإياكم. نعم، أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: قوله تعالى قال نوح، أي قال نوح شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني أي فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بهم، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم. ومكروا مكرا كبارا، أي مكروا مكرا كبيرا بليغا في معاندته الحق، وقالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. طيب الآن بدأت تنتشر في بيوتنا سمون تحف وتماثيل لأشكال غريبة، وصارت تزين بها المجالس والصالات والدواليب والمكاتب وربما السيارات، وهي عبارة عن صور لأشخاص، وهذا في الواقع نذير شر ونذير شؤم. ولذلك نص العلماء على تحريم هذه التحف بيعا وشراء واقتناء، لا تجوز. وانا قال يا اخي احنا فاهمين وعارفين، نقول ترى قوم نوح كانوا فاهمين وعارفين، لكن مع الايام والليالي هذه تعبد من دون الله. ولا تستغرب، هل كان قوم نوح مجانين؟ مجانين مع اشخاص قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون خشبا وأحجارا، هل كانوا عقولهم ناقصة؟ لا، لم يكونوا كذلك، لكن استولى عليهم الشيطان، ومع الأيام والليالي حتى صاروا يهابون منهم، بل إن ذلك حتى بعد الإسلام، بعد الإسلام لم يزل بعض الناس يخاف من الأصنام. أين الدليل؟ من يعرف؟ ها؟ ارفع صوتك. لا، الخوف، الخوف وصح هذا منها، اجعل لنا ذات أنواط كما نرجو. لا، فيه آية تنفي تطمئنهم. ها؟ تكسير الأصنام. السعي شيء. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف هذا؟ كان بعض العرب، كان بعض العرب ما يطوفون بالصفا والمروة، لأنه كان على الصفا وعلى المروة أصنام، فكانوا يخافون أن يطوفوا بالصفا والمروة فتغضب أصنامهم، تغضب أصنامهم، فكانوا يراعونها. فكان بعد الإسلام في قلوبهم شيء، فالله عز وجل طمأنهم وأزال منهم هذا تماما، وإلا فإن الطواف للصفا والمروة ركن. كيف الله عز وجل يقول لا جناح عليه طواف بهما؟ حتى إن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال يعني ما أرى هذا لا جناح، يقول لا جناح يعني مباح، يجوز أن نطوف بين الصفا والمروة يعني نسعى بينها. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما فهمت يا ابن أختي، فهمك هذا خطأ. ثم أخبرته ما سمعت أنه كان على الصفا والمروة صنمان، وكان بعض العرب لا سيما أهل المدينة يتحرجون من الطواف. لماذا؟ خوفا من أن تغضب أصنامه فيما سبق، فالله عز وجل أزال ذلك. إذن فكانوا يراعونها، أمر خطير يعني معنا أحجار وأخشاب، إلا أن في قلوبهم خوف منها. والآن يعني بعض الناس الآن يقول الولي بدمرك يحرق بيتك إذا ما تحط له النذور يوم مولد الولي، بيتك بيروح، الجاموسة بتموت، البقرة بتموت، هذا موجود، فلا تستغربوا ذلك. إذن فمع الأيام والليالي الشيطان يوقع في قلوب الناس الخوف من هذا التمثال. ولذلك وجود هذا التمثال في البيوت خطر على التوحيد والعقيدة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة. وقوله تعالى: وقد أضلوا كثيرا، أي وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم بحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي في اليم الذي أحاط بهم، فأدخلوا نارا، أي فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. قال تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي يدور على وجه الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. وقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال: وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح عليه السلام، والحمد لله. شيخ حسن الله عليك، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني هل يحمل أنه لأن الله عز وجل قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ يمكن هذا صحيح. نعم. إيش؟ إيه أحسنت. أبو عبد الله يقول: هل يجوز الآن أن نقول اللهم أهلك جميع الكفار؟ الجواب: لا، هذا من التعدي في الدعاء، وذلك لأن الله حكم قدرا أن الكفار يبقون، لكن اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم انصر المسلمين عليهم. يقول أحسن الله إليك: هل يعد الحلف بالأولياء بداية للشرك؟ نعم لا شك هذا من الشرك، بل هو شرك، بل هو شرك، وربما يكون شركا أكبر. الأصل في الحلف بغير الله أنه أصغر، لكن لو قام في قلب الحالف تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله فهو شرك أكبر. قل أحسن الله إليك أنه أحس، يعني سائل يقول أنه أحس في بطنه بشيء ثم قال: لو ذهبت لأجدد الوضوء قد تذهب علي الصلاة، فصلى وهو يدافعه، هل عليه شيء؟ لا، صلاة صحيحة، لكن لو غلب على ظنه أيضا أنه سوف لو توضأ سوف يعود عليه ما هو فيه فليس عليه شيء. أما لو كان حاقدا أو حاقما فعلا فنقول: لا، اذهب فاقضي حاجتك ولو فاتك الصلاة. لكن بعض الناس فيه نوع وسواس أصلا ما في شيء، لكن يحس بشيء في بطنه، نقول مثل هذا يتكرر عليك صل عليك، هذا من الشيطان ليس شيئا حقيقيا. أحسن الله إليك، ما معنى الأنصاب والأزلام؟ الأنصاب والأزلام، النصب أصلا شيء يوضع، نصب ينصبونه، هذا معنى الأنصاب. وأما الأزلام فهي أشياء كانوا يستقسمون بها، يعني يطلبون بها الحظ، فإذا أراد أن يسافر أتى بهذه الأزلام فغيرها وشكل فيها بطرق كانوا يفعلونها، فإذا حصل كذا سافر، حصل شيء ثاني ما سافر. يقول أحسن الله إليك: عمي وولد عمي ركبوا معي فدخن عمي في السيارة، فهل علي شيء إذا لا يعني إذا ما نصحت أو شيء؟ تنظر في المصلحة، إذا الواجب أن تنكر عليه، لكن لو قلت لو أنكرت عليه سوف تحصل مفسدة أعظم، فإنك ترى المصلحة، يعني تدرى المفسدتين الصغرى بالكبرى، يعني تدرى الكبرى بارتكاب الصغرى. يقول: المسلم الذي يشهد الشهادتين هل يكون من أولياء الله؟ نعم، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. يقول أحسن الله إليك: الخطيب هل يحسن به أن يتحدث دائما عن التوحيد ولا يتكلم مثلا عن مشاكل الحي وما يحدث في مدينته؟ لا، بل يتكلم عن التوحيد وعن الصلاة وعن مشاكل الحي، لكن التوحيد لا بد أن يبدأ فيه ويعاد ويشكل. وإن من أحسن الكتب في ذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، من أخذ أبوابه، وبين الفينة الأخرى خطب ببابنا وأكثر، فإن هذا نافع، هذا نافع. لكن أيضا بعض الناس يقول كل مرة انظر إلى مشاكل الناس ما يحتاجون، انظر في الأخبار وانظر في الحي، يعني هل خطبة الجمعة نشرت أخبار أو ما يطلبه الناس؟ لا، بل ينبغي ترسيخ العقيدة والكلام فيها، وأيضا في الوعظ نعم، تبين الأحكام، تبين المحرمات. فالخطيب يعطي الناس الدين. نعم. يقول أحسن الله إليك: لو أنني استيقظت من النوم وقد خرج وقت الصلاة فهل أوقظ ابني وأهلي للصلاة؟ أعد. يقول: استيقظت من النوم وقد خرج وقت الصلاة فهل أوقظ ابني وأهلي للصلاة أيضا؟ نعم، أيقظ، لأن من نام فإن فرضه إذا استيقظ، من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها متى ذكره، يوقظهم يصلون معه. يقول أحسن الله إليك: هل هناك فرق بين التماثيل المنحوتة يعني على أشكال حيوانات والحيوانات المحنطة، هل المحنطة تجوز ولا لا؟ لا، المحنطة خلق الله عز وجل، لكن هل تبقى؟ نقول: أما إذا كانت حيوانات لا تؤكل هي نجسة، فبقاء في البيت بقاء نجاسة في البيت، مثل تحنيط الأسود والنمور والقطط والثعابين هذه نجسة، فبقاها بقاء نجاسة. وأما الحيوانات المأكولة فإنها إن ذبحت فليست نجسة، ولكن هل تبقى أيضا؟ ما الفائدة؟ لا، يعني لا أرى في ذلك فائدة، لا هذه ولا هذه. أما غير المأكولة أو الحيوان المأكول الذي لم يذبح فإن بقاه نجاسة، وأما حتى المأكول أن لو أنه ذبحت ثم بقيت حنطت هذا فيه تضييع. نعم، تضييع للمال. يقول أحسن الله إليك، ما رأي الشيخ في طرح الشبهات على العامة ثم يعني إيراد الحلول لها؟ أما إذا كانت شبهة موجودة فإن إثارتها وحلها إثارتها وحلها مطلوب، تبين ما رأيك بالحلف بغير الله، ما رأيك بالحلف بغير الله هل نفذ أو لا، مثل هذا. أما إذا كانت غير موجودة فإن طرح الشبهات عليهم ربما يكون من نشر الباطل، واضح؟ لأن الشبهة ربما تعلق ولا يعرفون جوابها، فالإنسان ما يدخل الناس في الفتنة. نعم. يقول أحسن الله إليك، ذكرتم في الشرح أن الدعاء بحق الولي بدعة، فما الفرق أن تقول أنه بدعة أو شرك أصغر؟ بدعة لأنها طريق غير مشروع، لأن التوسل توسل عبادة، والتوسل جاءت الأدلة به، قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول كملوا فاكتبنا مع شاهدنا، هذا دعاء، فتوسل بالإيمان. نعم، هذا التوسل. فإذا فالتوسل عبادة، والإتيان بطريق غير مشروع هذا بدعة، ومع ذلك فالبدع طريق للشرك الأصغر. يقول أحسن الله إليك، لو وضحت لنا بعض لحظة، الشرك الأصغر ما هو؟ الشرك الأصغر ضبطه الشيخ ابن سعدي في كتابه مقاصد التوحيد بضابطين. الأول ما جاءت الأدلة بتسميته شركا وليس فيه صرف عبادة لغير الله، مثل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هل في عبادة؟ يعني هل الحلف عبادة؟ أسألكم، هل عبادة؟ لا، ما هو عبادة. العبادة هي ما أمر به. هل نحن مأمورون أن نحلف؟ لا، لكن من كان حالفا فليحلف بالله، واضح؟ إذن فالحلف في حد ذاته ليس عبادة. طيب، فمن حلف بغيره فقد كفر وأشرك، إذن فسمي هذا شركا. الثاني ما كان وسيلة للشرك، ما كان وسيلة للشرك الأكبر، مثل من يدعو الله عز وجل عند الولي، هذا في الواقع شرك أصغر، لأن في النهاية سوف يتوصل به إلى عبادة الولي. والحقيقة أن حتى هذا، حتى التوسل بغير الله، التوسل بالولي هو من طرق، هو بدعة، وهو أيضا شرك أصغر. إحسان الله، لكن السؤال كان يريد أنواع للشرك الأصغر، يعني يقول وش الأشياء اللي تكون شرك أصغر؟ الشرك الأصغر أنواع، قد يكون قلبيا وقد يكون قوليا وقد يكون فعليا. فقوليا كأن تعتقد أن الدعاء عند الولي أنه استجاب دعاء الله، هو ما فعل شيئا لكنه وقع في الشرك الأصغر الاعتقادي. طيب، القولي كالحل بغير الله، الفعلي كتعليق التمائم والحروز يعلقها، ومثل كتابة الله محمد متعادلة، هذا فعل وشرك أصغر. يقول أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لمن يصلي في مسجد فيه ضريح؟ نصيحتي ألا يصلي فيه، ولو صلى في بيته، إذا لم يجد مسجدا إلا مساجد فيها قبور فإنه لا يصلي فيها، لأنه بين أمرين، إما يكون قدوة فيقتدي به الناس ويصلون عند هذه في القبور، المسجد في قبر، ثم ربما عبدوها مع الأيام والليالي. ولا تستغربوا، فمن الناس اليوم في بلاد المسلمين من يجي يصلي وأول ما يجي يطوف بالولي، وربما سجد عنده وتمسح به ثم راح يصلي. أمر مرعب في الواقع. طيب، أو لا يكون هو قدوة عادي من سائر الناس، لكن يفتن، يفتن ترى. ولا تأمن نفسك. نوح عليه، إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام يقول رب إنهن أضللن، يعني الأصنام تضل الناس. نعم. قل أحسن الله إليك أن عليه صيام من رمضان قديم ولا يذكر كم يوم، ثم تاب إلى الله، ماذا يفعل؟ قل أما إذا كان تركه ما صام أصلا، يعني ما أراد الصيام، هذا لو ما ينقضي، هذا ما ينقضي ولو قضى، لكن يتوب. وأما إذا صام ثم أفطر عمدا فإنه يقدر الأيام التي أفطرها، فنقول كم أفطرت من يوم؟ قال والله ما أدري كثير. قل يلا يوم، قال أكثر يوم، نقول يومين، ثلاثة، أربعة، ما دام يقول أكثر نقول نستمر معه. طيب عشرة يمكن، نقول خلاص تسعة، تسعة أكيد، عشرة يمكن، نقول صم تسعة. فما تيقنت صم، ولم ما لم تتيقن ليس عليك شيء. السائل اللي أول يقول هل يختلف الحكم إذا كان أنا اللي ركبت مع عمي ولده ثم عمي بدأ يدخن؟ يعني يقول هو عمي اللي ركب معي، أنا اللي جيت وركبت معهم ثم دخن عمي. هنا أقول وقف، خلنا نحول لن تخلص. لكن لو قال أسكت ما قدر والسيارة تمشي ما يطمر منها، أقول خلاص أصبر ثم عتها ثم مرة ثانية، قل إذا ركبت معكم دخنوا. لا. يقول أحسن الله إليك، لو وضح لنا الشيخ طريقة مناسبة في دراسة كتب للشيخ ابن عثيمين خاصة في الفقه، يعني يقول كيف ندرسها دراسة مضبوطة. هذا الكلام يطول، لكن من حيث العموم الأصل في طالب العلم أنه يتعلم العلم من عند الشيوخ لا من الكتب. الذي يريد أن يأخذ العلم من الكتب فقط هذا الغالب أنه لا يصل، إلا إذا كان ما عندي أحد أو في بلاد بعيدة. فنقول هنا تبدأ بالكتب الصغيرة، لأن الكتب الكبيرة تطول وربما تصعب. تبدأ بالكتب الصغيرة، وأنصحك أولا من أراد أن يقرأ كتب الشيخ رحمه الله أول كتاب يقرأه كتاب العلم، لأن في كتاب العلم أولا حث على العلم، وفيه بيان لطرق التعلم وكيف يتعلم ومسائل كثيرة جدا يحتاجها طالب العلم. بل ينبغي أن يعاد هذا الكتاب مرارا ويلخص وتأخذ فوائده. ثم من حيث العموم كتب شيخنا رحمه الله تحتاج إلى تلخيص، شيخنا هنا يستطرد لكن يأتي بفوائد، حتى استطراداته فيها فوائد. فمثلا ممتع 15 مجلدا يمكن تلخصه في مجلد أو مجلدين، يعني الزاد تقريبا 160 صفحة. يمكن لطالب العلم الذي قد تعلم أن يلخص الممتع كاملا في ربما مجلد ومجلدين، فالتلخيص نافع. ثم أيضا الواحد المنفرد قد يكسب، لكن وأيضا قد يفهم خطأ. وقد ذكرت في كتاب العلم الصغير، هذا المؤلف الصغير، طريقة دراسة شرح شيخ الأجرمية، فارجعوا لها. وهي عندك يا عبد المنعم صح؟ أيه. قل أحسن الله إليك، في بعض المناطق عندنا يتجمع أهل الميت ثم يقرؤون سورة ياسين لروح الميت بأصوات مرتفعة، ما حكم ذلك؟ هذا غلط، والواقع أنه بدعة. قراءة القرآن لميت، يعني إهداء الثواب الميت، في خلاف. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله اختار أنه يجوز، يعني لو قرأ القرآن ونوى أن يكون الثواب الميت يجوز، لكن خلاف الأولى. والأولى ما هو؟ الدعاء. الدعاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأما كونه يجوز أن يفعل العباد ويهدي ثواب الميت فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأعمال بالنيات. أما التجمع وقراءة سورة معينة هذا الذي يدخل في حيز البدعة، التجمع والخص السورة المعينة. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من يعلق في البيت آيات أو سور قرآنية؟ هذا خلاف هدي السلف. القرآن لا تزين به الجدران وإنما تزين به القلوب، ما تضع. آخر سؤال. أحسن الله إليك. يقول: بعض الشباب يشجع فرقا كافرة ثم يقول: أنا لا أحبهم ولكن أحب طريقة لعبهم فإنها أفضل من لعب الناس المحليين، فكيف نرد عليه؟ أنت تحب، والمرء مع من أحب، لو ما أحببتهم ما شجعتهم. والآن بعض العيال يلبس ما يرضى إلا يلبس اللون الفريق المعين ذا. وأما ربعنا واجد الحين لا، ما عاد يشجعون الهلال والنصر، هذه قديمة، دي أنت متخلف. شو يشجعون؟ شو اسمه محمد؟ مدريد، برشلونة. شو اسمه؟ الفرق الكافرة يعني. إيه؟ ريال مدريد، برشلونة. إيه. ما تلاقيه. يلا. والبس. يحطوا الشجاعة، وربما يكون في شعاراتهم صليب. صح. يضع على صدره. يحطه طال عمرك مبسوط. لاعب يحط وراء اسم اللاعب. والله ما حطوا لاعبين، حتى لاعبين ما حطوهم على ظهورهم، هذا غلط، وهذا يقود إلى محبة الكفار ومحبة ما عندهم. بارك الله فيك. تفضل. إذا توفى الإنسان ويجد وحيد عند الله مكتبة، هذه إرث، هذه المكتبة، الكتب هذه تركة إرث، إن تقاسموها بالتساوي وإن باعوها وأخذوا ثمنها وإن اتفقوا جميعا على وقفها بحيث ما فيهم صغير، كلهم مرشدون، قالوا نضعها في المسجد، هي من الإرث، مثل السيارة مثل البيت لا فرق، لكنها كتب. وغالب الناس الآن، الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول إن أناسا مات أبوهم يذكر الكتب القديمة وأنها مفيدة وأن أكثر الناس ما يعرف قيمتها، يقول كان عنده مكتبة، يقول سكروا جدار عليها وغصوه، قال ما عندي بي، هذه جتنا بالأرض وجتنا بالنمل المدريش، يقول ما يعرفون قيمة الكتب. يقول إذا كان ما عندهم طالب علم ولا هم قارينها ويتفقون يضعون في مسجد أو يهدونها لطالب علم أو لجهة خيرية ينتفعون بها. زين وينبغي اللي عنده مكتبة ويقلب على ظنها أن أبناءه ما يستفيدون منها يقفها أو يصبها إلى جهة معينة مدى محية أحسن، لأنهم قد يهملونها وربما رموها، قال شنو يدري، ما يعرفون قيمتها. ايش يولد الكفار المسلمين؟ ايه كيف يجمع مع الحديث لا يولد الا يولد على الكفار؟ ايه نعم، نقول الكفار أولاده يولدون على الفطرة لكنهم يهودانه أو يمجسانه، هم اللي يهودانه. المسلم نقول مسلم يخرج مسلما على الفطرة، أو أبواه يجعله مسلما لكن هو ينحرفه. الآن في بلاد المسلمين من يعلنون في اليوتيوب أنا ملحد، يقول روح جعلت ما تعود الساعة المباركة خف الهرزق لها، قالت فرحانين بك رحت جعلت ما تعود، قال الله ملحد. فيه موجود. قال عليه الصلاة والسلام: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. إنسان يعلن كفرا يعني نتلطف به، بل هذا يعني يقابل بما يبكته. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. إنسان يكفر يروح للنصارى يعلن في بلاد المسلمين، بلاد الإسلام، بلاد التوحيد، لكن الحمد لله إذا ذهب واحد منا إليهم فيأتي العشرات بل المئات إلينا، يأتون ما شاء الله تبارك الله، يعني عيونهم لحاهم إن شاء الله شقر، نساء ألمانيات فرنسيات أسود فأسود تجي تطوف وتجي بلاد المسلمين، وبعض بنياتنا يروح هناك. وقد ذكروا قبل يعني مدرسة البعيدة أعلن محاضرة لمدري إليزابيث مدري اسمها، وجود ربعنا طيرات ومكحلات وعلوم، المهم شوي إلا وحد جايت عباية وخطأ وتجي قالها لي حية وخرت الحلال بتجي إليزابيث مدري اسمها، يوم جلست وكشفت للشعر الأشقر للعيون الزرق، وهي يعني اسمها غربي لكنها ما شاء الله تبارك الله متسترة متحجبة، تفشلت برد وجيهن.